الشبه، يسأل عن بعض أي بعض الشبه، يسأل عن بعض السائلين. يقول الأول: بلغنا عن بعضهم بأنك تقول اجتهد السلف في الفروع ونحن نجتهد في الأصول، ومثل لذلك بأنك تقول إن لله أعينا، ما صحة ذلك؟ ويقول الآخر: كيف تدعون إلى ألا مذهبية وتلاميذكم يقلدونكم ويقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. نحن أولا لا ندعي الاجتهاد، وإنما ندعي الاتباع، وإن اجتهدنا فنجتهد فيما لم يجتهد فيه من كان قبلنا. إن علماء الأمة الإسلامية لإخلاصهم في علمهم وفي دعوتهم لأمتهم إلى العمل بالكتاب والسنة لم يدعوا قولا لقائل يأتي من بعدهم من منهجنا وعقيدتنا ما نقوله في مناسبات شتى، ولعل ذلك كان في الأمس القريب أو الذي قبله. نقول إذا جاء عن علماء المسلمين قولان في مسألة واحدة، نحن نقول لا يجوز أن لأحد أن يحدث قولا ثالثا، بل هو عليه أن يختار إن كان من أهل العلم والاختيار قولا من هذين القولين. وإذا افترضنا أن هناك ثلاثة أقوال فعليه أن يختار قولا من هذه الأقوال الثلاثة، ولا يجوز له أن يحدث قولا رابعا. فكيف نحن نجتهد في الأصول وأولئك اجتهدوا في الفروع؟ هم اجتهدوا جزاهم الله خيرا في الأصول وفي الفروع، لم يدعوا مجالا لأحد للاجتهاد في الأصول وفي الفروع. لا تستغني الأمة الإسلامية عنها في كل زمان وفي كل مكان، ولكنهم أمروا المستعدين لفهم كتاب السنة بما أوتوا من علم أن يأخذوا من حيث أخذوهم، وأن لا يقلدوا إماما بعينهم كما قلنا في الأمس القريب، أن لا يتخذوا التقليد دينا، أن لا يجعلوا تقليد إمام معين منهم دينا، وإنما يتبعون كل واحد منهم فيما أصاب فيه الحق المطابق للكتاب والسنة. وكما قلت آنفا، إنما نحن إن اجتهدنا مع بعض إخواننا من أهل العلم فإنما نحن نجتهد فيما لم يسبق لأولئك الأئمة أن تكلموا في ذلك، وإلا كنا تبعا لما قالوا، إما كانوا متفقين فنحن معهم في اتفاقهم، وإما كانوا مختلفين فنحن مع قول من أقوالهم كما قلنا آنفا. أضرب لكم مثلا مما يقع اليوم ويحتاج الناس فيه إلى فتوى من الشرع. لم يكن من قبل حش الأضراس والأسنان المنتخرة فنا في الطب معروفا، ولذلك حدث الآن أن الإنسان لا سيما إذا شاخ وأسن أن أسنانه تنتخر ولا بد من حشوها. وجاء السؤال التالي: هل يجوز حشو الضرس؟ جاء بعض العلماء المقلدين بجواب فيه غرابة كما ستسمعون، وهو أنه لا يجوز حشو الضرس. لماذا؟ لأن الضرس حين يحشى يمنع وصول الماء إليه، والمضمضة في الوسط فرض عند هذا الشخص، وهو الذي نرجحه نحن أن المضمضة في الوسط فرض. فإذا ما حشى الضرس لم يصل الماء إلى المكان الذي كان وصل إليه النخل، ولذلك فلا يجوز حشو الضرس. ما هو الجواب الآن لمثل هذه المسألة؟ ولا نجد في كتب الفقهاء في كل المذاهب ذكرا لهذه المسألة لأنها لم تكن معروفة لدينا. ومثلها الصلاة في الطائرة كما تحدثنا عنها في الأمس القريب، وذكرنا لكم كيف أن بعض المقلدين أفتى وهو يحرم الاجتهاد، أفتى واجتهد بجواز الصلاة في الطائرة وليس له سلف من الأئمة الذين يقلدهم. كذلك نحن نأتي الآن بمثال جديد، من الذي يجيب الجواب المطابق للكتاب والسنة؟ الذي يقلد الكتب ويبحث عن عين المسألة في الكتب الفقهية التي تحوي الألوف المؤلفة من الفروع، بحيث لا يستطيع أحفظ الناس أن يحيط بها علما. أنا أذكر لكم الآن مثالا يؤيد ما أنا في صددي الآن. بعض المفتين عندنا في سوريا، وفي هذا عبرة فانتبهوا واعتبروا، جاء سؤال إلى أحد المفتين الكبار من صاحب ثلاجات يدخر الفواكه واللحوم. جاءوا يوما رجل أرمني أي نصراني، هناك الأرمن في سوريا منتشرون، هو نصراني، فعرض على هذا المسلم أجرا باهرا فيما إذا ادخر له لحم الخنزير في ثلاجاته. وتعلمون أن المسلم الغيور على دينه لا يكاد يسمع بذكر اسم خنزير إلا ويقف شعر رأسه. هو لما سمع هذا العرض نفر قلبه، ولكن هوته نفسه، لكنه تردد بين الطمع وبين الخوف من الله عز وجل. قال لابد من أن أسأل نفسي حتى أكون على بينة من أمري وديني. ذهب إلى المفتي في دائرته وحكى عليه القصة، قال له اذهب واكتب سؤالك وقدمه إلينا ونعطيك الجواب. قدم إليه الجواب فيما بعد، السؤال فيما بعد، قال له ارجع إلينا بعد أسبوع. رجع إلى المفتي الأكبر بعد أسبوع، قال ما حصلنا الجواب. وهكذا ثلاثة أسابيع ويتردد على المفتي الأكبر لينال الجواب، هل يجوز المسلم أن يدخر لحم الخنزير النصراني؟ في الأسبوع الأخير وهو الثالث دخل عليه، دق الباب، سلام عليكم وعليكم السلام، وقابله بالبشر والسرور المفتي، قال حصلت لك الجواب. شوفوا هذا الاجتهاد البالغ العظيم، بعد ثلاثة أسابيع المفتي على المذهب الفلاني استطاع أن يحصل الجواب لمثل هذه المسألة السهلة السمحة. علما كما تعلمون المفتي تحت يده موظفون يكلمهم، كل واحد يراجع كتاب كتابين إلى آخره، وأعطى جواب وختمه إياه. ما كاد الرجل يخرج من الغرفة إلى الفسحة، أخذ يقرأ الجواب من أول إلى آخره، ما يفهم هل هو حرام أم هو حلال، يعيد القراءة مرة بعد المرة لم يفهم شيئا. عنده سائق سيارة قص عليه القصة، قال يا شيخ غالي هذه فتوى، والله أنا ما فهمت منها شيئا، أنا سألته يجوز ولا لا يجوز. قرأه فكان موقفه وموقف نفس الرجل، قال لا ما نفهم، في بعض الأقوال لا يجوز، في بعض الأقوال يجوز، في بعض الأقوال الأجر حلال، في بعض الأقوال الأجر حرام، وهكذا. أخيرا قال له تعال أنا أدلك على شخص ما هو مفتي، هو ساعاتي، هو أنا يعني، لأني أنا والحمد لله ساعاتي وما تورط وظيفة في الدنيا أبدا، يعني هذا وذاك معا. قدم إلي الفتوى وقص عليه القصة، وعجبت مما جاء في الفتوى، ذلك لأن المفتي لم يجتهد وإنما قلد الكتب التي يستند عليها في الإفتاء. يقول مثلا جاء في الكتاب الفلاني لو أن مسلما استأجره ذمي على أن يبني له كنيسة هل يحل له ذلك؟ قال الإمام الفلاني يعني من أئمة المذهب يجوز ويطيب له الأجر، وقال الإمام الفلاني لا يجوز ولا يحل له الأجر، ورواية أخرى أو قول آخر من كتاب آخر رجل استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر على دابته هل يجوز وهل يحل له الأجر؟ أيضا أقوال متعارضة متناقضة. في الختام يقول المفتي أكبر ومما سبق يتبين الجواب، وما أظن أحد منكم يفهم الجواب لأن الجواب بناء على أقوال متناقضة، وحق له ذلك لأنه مأخوذ عليه العهد بأن لا يفتي بخلاف ما بين يديه من كتب أولا، وبأنه لا يجوز له أن يجتهد ثانيا، ولذلك فهو نقل هذه النقول وأدى وظيفته ولو أنه لم يفهم سائله وإنما أتى بالقولين المتناقضين. وهذا يذكرني في نكتة قد تكون هي خيالية ولكنها تتصل بسبب وثيق إلى هذه القصة الواقعية. زعموا بأن أحد المفتين في قديم الزمان عرض له سفر، فكر من يخلف من بعده في مركزه في فتوى، قال لأبيه يا أبتي أنا الآن على سفر فاخلف لي من بعدي. قال كيف وأنا لا أحسن العلم؟ قال أنا أدلك على طريقة تستطيع أن تتخلص مع السائلين على اختلاف أسئلتين. قال ما هي؟ قال كلما جاءك سائل وأنت لا تعرف الجواب قل له يا أبتي في المسألة قولان، يجوز هذا مثلا وقع الطلاق ولا ما وقع في المسألة قولان، يجوز ولا يجوز، وكذا كما هذا الوالد الذي خلف ابنه من بعده كان يقول في كل مسألة في المسألة قولان، وكما قيل في بعض الآثار ويظن بعض الناس أنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام وهو حديث باطل، من قلد عالما لقي الله سالما، فأنت تذكر أن في المسألة قولين انتهى الأمر. لاحظ هذا الجواب الروتيني الكليش المجموعة المطبوعة لا تتغير من هذا الوكيل عن ابنه، لاحظ ذلك أحد الأذكياء فقال له ذات يوم وهو يجيب مثل هذا الجواب، قال يا حضرة الشيخ أسألك سؤال، قال له تفضل، قال له أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. هو العلم المعمول اليوم عند الذين لا يتبنون هذا المنهج السلفي. نعود إلى حشو الدرس، لم يستطع ذلك العالم أن يبيح للرجل الذي انتخر ضرسه أن يحشوه عند الطبيب، لأنه سيظل جنبا طيلة حياته وبالتالي لا صلاة له. وأنا لا أتكلم خيالا، قصة وقعت عندنا في دمشق الشام، فارق الوالد ولده لأنه حشى أضراسه خيسة عن أبيه، ولما نما إليه خبره طلب منه أن يقلع أضراسه، قال أنا ما أستطيع، أولا أنفقت أموال طائلة، وثانيا يوجد هناك من أفتاني بالجواز، وثالثا في مشقة. دخلت الوسائط بين الأب والابن، أخيرا اقتنع والده لأنه هو يتنازل عن رأيه بشرط واحد، أن يؤتى إليه بفتوى من المفتي الأكبر، وهذا المفتي غير المفتي السابق الذي ذكرت قصته الذي لم يجب في جواز أو تحريم أجل ادخال لحم الخنزير. ذهب الوسطاء وسطاء الخير المفتي وقصوا عليه القصة، هل يجوز حشو الدرس؟ قال المفتي نعم يجوز. قال السائل بس القصة أن أحد الآباء وهو رجل عالم فعل كذا مع ابنه، فنحن نريد حجة أن نقنعه لذلك، فما هو الدليل؟ قال الدليل عندنا في المذهب نص، واسمعوا هذا النص وتأملوا معي هذا القياس، ثم انظروا في هذا القياس مع السنة الصحيحة. قال المفتي الأكبر يجوز حشو الضرس قياسا على حشو الرجل. قال جاء في كتب الفقه إذا تشققت الرجل في أيام الشتاء البارد أو الباردة، وبخاصة بالنسبة للفلاحين حيث تكون أقدامهم أعقابهم متحجرة فتتشقق وقد تسيل من الدماء، فأفسر العلماء قديما بأنه يجوز حشو هذه الشقوق لمنع أذى الماء البارد للرجل. وقال المفتي جزاه الله خيرا لأنه أباح، لكنه أباحه بطريق قياس حشو الضرس على حشو الرجل. لم يقنع والد ذاك الولد بهذه الحجة المنقولة من المفتي إليه، وإنما طلب فتوى رسمية، قال ليضعها معه في كفنه وتكون حجة بينه وبين ربه أنه أنا رضيت عن ابني بناء على رأي المفتي. عاد الوسيط إلى المفتي فطلب منه فتوى رسمية، لأن الوالد ما اقتنع بمجرد النقل من الوسيط. أجاب المفتي، وهنا أيضا موضع تعجب كبير، لا نستطيع أن نعطي فتوى رسمية لأن لا نجد النص بجواز حشو الضرس، وإنما قلت برأيي. فرجع الوسيط بخفي حنين كما يقال. جاء دوري أنا يومئذ، وأنا شاب في نحو 25 أو 30 من العمر، فذهبت إلى المفتي ولخصت له ما وقع بينه وبين الوسيط، فوافق. قلنا الوالد لم يقتنع فنرجو أن تعطينا ورقة. قال يا شيخ أنا ما أستطيع. قلت له ما عندك دليل؟ قال بلى. قلت له هذا الدليل الذي عندك سجله. قال ما أستطيع. ورجعت أنا أيضا بدوري بخفي حنين. هذا من مفسد أكبر لسوريا وذاك كذلك. اسمعوا الجواب الآن من الشاب الصغير. بالنسبة للأول، لما جاء الرجلان التاجر صاحب الثلاجات مع سائقه إلي وقرأت الفتوى، قلت معكم الحق، لا يمكن لأحد أن يأخذ منه جوابا حاسما. لكن اسمع يا أخي، أنت ولو لم تكن عالما لكنك عربي سوري، فإذا قلت لك قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت بحاجة إلى أن أشرح لك هذه الآية وأنها تحرم التعاون على الإثم والعدوان؟ قال لا والله ما أنا بحاجة. قلت له فأنت ألا تعتقد معي أنك إذا احتفظت بلحم الخنزير لذاك النصراني في ثلاجاتك ألست تعينه على الإثم والعدوان؟ قال بلى. قلت فإذا حرام عليك أن تدخل هذا اللحم النجس الرجس، وحرام عليك أن تستحل الأجر. ثم ذكرته حديث لعن الله في الخمرة عشرة، ولعن الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذان الحديثان شرح لتلك الآية الكريمة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أجل جزاك الله خير، لست بحاجة إلى أكثر من ذلك. وانصرف وهو مطمئن، ورد ذلك الأرمني النصراني بخلفي حنين أيضا. أما بالنسبة للدرس فجرى بيني وبين بعضهم، لم يتيسر لي مناقشة مفتي، لأنكم تعلمون أن المفتيين لا يمكن مناقشتهم. قلت لأحد من يتحمس لتحريم حشف الدرس، قلت هناك حديث وهناك فرع فقهي، أما الحديث فهو الذي جاء في مسند الإمام أحمد والسنن وغيرها من الكتب عن عرفج بن سعد رضي الله عنه أنه كان قد أصيبت أرنبة أنفه في وقعة كلاب، وقعة كانت في الجاهلية، أرنبة أنف طاحت فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة فأنتر عليه. نحن نعلم بحكم مهنتي في تصوير الساعات أن الفضة كالحديد والنحاس يصبع صديدا أخضر، فهو لما وضع هذا الأنف المستعار من الفضة بسبب اتصاله بالرطوبة الأنفية تراكمت عليه الأصداء وأنتنى أنفه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب. قلنا لذاك الشيخ: يا شيخ، أيهما صاحب الأنف أحول إلى أن يتخذ أنفا أرنبة من ذهب أم صاحب الدرس؟ صاحب الدرس كما يعلم الجميع، من كان طبيبا ومن كان مريضا، كل هؤلاء وهؤلاء يعلمون أن الذي أصيب في أدراسه بحاجة إلى حشوها أكثر من وضع أرنبة الأنف، لأن هذه الأرنبة إنما تعيد كمال الصورة، أما حشو الأدراس فإنما تعيد هضم الطعام الذي تقوم عليه صحة الأبدان. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي حرم الذهب على الرجال رخص لهذا الرجل أن يتخذ أنفا من ذهب ليعيد خلق الله إلى أقرب ما يكون جمالا وكمالا، فهو من باب أولى يبيح للرجل الذي انتخرت أبراشه أن يحشوها ذهبا. قال لي وهو يجادلني، قال لي: هذا الألف ما في عندنا نص في هذا الحديث، مع أنه لا يعمل بالحديث لأنه مقلد جامد بالمرة. قال: ليس في الحديث أن هذا الألف كان ثابتا. يقول: هذا الألف يمكن أن يكون مثل طقم الأسنان، لما الإنسان يأكل أو يتوضا يخلعهم يغسلهم ثم يكتسيهم، يمكن أن هذا الأنف كان من هذه الطريقة، خلعه يمكن ووضعه بعد غسله. قلت: لا، لو كان الأمر كذلك لما أنتن أنفه الأول الذي كان من الورق أي من الفضة، لو كان يغسله كلما توضا ما تراكمت الأصداء والأوساخ على أنفه. هذا دليل من السنة، دليل من أقوال الأئمة الذين هو يقلدهم. لكن الإنسان إذا سد على نفسه البصيرة التي أمر الله كل مسلم بها لم يعد يرى الحق مهما كان جليا ظاهرا. جاء في كتب في متون كتب الحنفية قالوا: ويجوز شد الأسنان بالسلك، السن الذي يتحرك ولما يقع بعد يجوز شده بالسلك. فقلت لذاك الشيخ المتعصب بالمذهب، قلت: هذا الشد سوف يأخذ من مكان السنين المشدودين، أحدهما السن المريض المتحرك والآخر السن الجامد الثابت، حينما يربط أحدهما بالآخر فهذا الشرك سيأخذ من كل من السنين جانبا يمنع وصول الماء إلى ما بين السلك وما بين عظم الضرس. وهم يقولون لو بقي في الفم مكان رأس إبرة لم يصل الماء إليه فغسله باطل. هنا مش رأس إبرة بل رؤوس إبر لا تمنع أن تصل الماء إليها، فإذا جاز هذا جاز ما هو مثله وأكثر منه، لأنه العلة واحدة وهي عدم وصول الماء. ما اقتنع ولا اقتنع ذلك لأنهم لا يسلكون السبيل التي نحن ندعو الناس إليها جميعا كلا بحسبه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نريد من جميع الجماعات الإسلامية أن يتفقوا معنا أولا فكرا وعلما أن المنهج الذي ندعو إليه هو المنهج الحق، ثانيا أن يمشوا معنا بقدر ما يستطيعون في كل ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يقولوا كما قال ذلك المفتي الجاهل بالمسألة قولان ومن قلد عالما لقي الله سالما. هذا ما يسر الله لي أيضا جوابا عن ما جاء في ذاك السؤال. تفضل تفضل.